بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام صاحب العقيدة الواسطية. ناخد بس ترجمة مختصرة خلاص كده عنه. هنا قال هنا في الترجمة قال هو الإمام الرباني شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. كان أبيض البشرة أسود الرأس واللحية قليل شيب لحيته، شعره إلى شحمة إذنيه ويقصه دائما، إلى غير ذلك من الصفات الخلقية. قال مولده ونشأته: ولد أبو العباس بحران، قلنا حران مكان بين إيه؟ بين دمشق وإيه؟ وخراسان، سنة 661 هجرية. وفي 667 هجرية قام أبوه وأتوا إلى إيه؟ وأتوا إلى الشام، وذلك عند هجوم التتار على بلاد الإيه؟ على بلادهم. هنا بيقول: وذلك عند جور التتار، فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب، فكاد العدو يلحقهم ووقفت العجلة، يعني حاجة كده جرنها كده بتمشي على العجل، حطين عليها الايه، حطين عليها الكتب، والتتار كأنهم بيجروا ايه، بيجروا وراهم عشان يحصلوهم. فوقفت العجلة، قال: فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا وقدموا دمشق. وبدأ ابن تيمية رحمه الله تعالى في ايه، في دراسة العلوم، فتعلم القراءة والكتابة والخط والحساب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه وأصوله، وتعمق في التفسير وعلومه، وسمع جل كتب السنة، ودرس النحو والعربية. هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، فانبهر أهل دمشق به. وفي سنة 679 وعمره 19 سنة كان قد بلغ من العلم ما يؤهله للفتيا والتأليف. وفي سنة 681 يعني حوالي 21 سنة، وهو عنده 21 سنة، مات أبوه رحمه الله، فدرس ابن تيمية بعده، قعد مكان أبوه في الإيه، في المسجد، وبدأ يدرس العلوم الشرعية. قال: في سنة 693 صنف الشيخ كتابه الصارم المسلول على سب الرسول، وسبب تصنيفه أن رجلا نصرانيا يقال له عساف سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يقم عليه أحد الحد بدعوى إسلامه، فأراد الشيخ تجلية المسألة بهذا المصنف، وكان عمره 32 سنة. وفي 698 هجرية وعمره 37 سنة، ورده سؤال من حماه عن أمر الاعتقاد، فكتب جوابا عنه عرف بالفتوى الحموية، الفتوى الحموية الكبرى. الفتوى الحموية هي اللي وقع عليها الايه، اللي وقع عليها المحنة، لأن محنة الوسطية أصلا مش بسبب الايه، مش بسبب الواسطية، إنما محنة الواسطية أصلا بسبب الإيه؟ أصلا بسبب الحموية، كما سيأتي بعد ذلك. لأن هو لما كتب الحموية بدأ العلماء ينكرون عليه هذه العقيدة الحموية، فبدأوا يقلبوا على الإيه؟ يقلبوا على السلطان، فاستدعاه نائب السلطان اللي هو الأفرم. فلما ابن تيمية حضر في المجلس اللي هم كانوا عاملينه له، فبدأ يسألوه عن عقيدته، فقال لهم: أنا عارف إن في ناس يعني هتضحك عليا، وناس هتكذب عليا، وناس أصلا مترصدان لي، فلو أنا مليت العقيدة من دماغي الوقتي لو أنا مليت العقيدة من دماغي الواتي ممكن هم يقولوا هو كتم وما قالش اللي احنا ايه اللي احنا بننكره عليه، فهيتهموني بالايه، فيتهموني بالكتمان وبالكذب. فقال لهم انا لا اقول شيئا، مش هقول، وانما ارسل في طلب الكراريس وعقيدة كنت قد كتبتها من كذا سنة. فبعت يجيب العقيدة الايه الوسطية. فمحنة الوسطية أصلا سببها الحموي. قال قرر فيه معتقد السلف، وأصلا المفروض أن احنا بعد ما ندرس الوسطية ناخد الايه ناخد الحموية إن شاء الله. وسفه معتقد أهل الكلام المؤولين لصفات الباري، وبدأ رحمه الله تعالى يسوق من نصوص العلماء ومن نصوص أئمة القوم ما يعضد به موقفه. وسفه معتقد أهل الكلام المؤولين لصفات الباري، فثاروا عليه وألبوا عليه قاضي الأسماء اللي بقى تتحفظ، وألبوا عليه قاضي الحنفية جلال الدين الحنفي، فدعاه وأرسل له فلم يحضر. القاضي بعت له بتمام مرضاش ورد عليه، قالوا إنما أنت قاضي تحكم بين الناس وليس أمر العقيدة إيه إليك. فبدأ الناس يسخنوا مين؟ يسخنوا القاضي ويؤلبوه على ابن تيمية حتى انتشر الأمر وأصبحت يعني إيه محنة عظيم. فأرسل إليه ابن تيمية إن العقائد ليس أمرها إليك، وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي. فوصلت هذه الرسالة إلى القاضي، فأغروا أصحابه خاطرة وشوشوا قلبه وقالوا لم يحضر ورد عليك، فأمر بالنداء على بطلان عقيدته في البلدة. أمر القاضي بمنادي بأن ينادي ببطلان عقيدة مين؟ ابن تيمية. سمع الأمير اللي هو سيف الدين جاغان بهذا، فأرسل لهذا المنادي فضربه وانتصر لمين؟ لابن تيمية. تمام. فبادر نائب السلطنة سيف الدين جاغان إلى ضرب المنادي، وطلب من قام بذلك الأمر، فاختفوا وظهر أمر الشيخ أكثر من ذي قبل. وفي سنة 699 اجتمع أعيان دمشق مع الشيخ ابن تيمية رحمه الله، واتفقوا على المسير إلى قازان ملك التتار لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق، وذلك أنه عزم على اجتياح بلاد الشام. فبادره ابن تيمية ومن معه فاجتمعوا به، وكلمه الشيخ كلاما قويا شديدا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين، ورجع قازان عن الشام ولم يدخلها في عامه ذاك، غير أنه حدثت حوادث مع التتار بعد نبانه. تمام. في سنة 700 وردت أخبار بقصد التتر بلاد الشام مرة أخرى، فبدأ الشيخ رحمه الله يحث الناس على الإيه؟ على الجهاد والتصدي وبذل المال وبذل النفس، واجتمع بالسلطان المنصور مين؟ نقلاوون، والوزراء وأعيان الدولة، فاستحثهم على تجهيز العساكر إلى الشام، وقال لهم فيما قال: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. لما أنت السلطان بتاخد خيره في الأمن، يبقى أنت اللي دفع عنه إيه وقت الحرب، إن ما كانش بقى نجيب واحد تاني طبعا بيهدده. ولم يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام، ثم قال لهم: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنه؟ وبدأ طبعا يعد الناس بالنصر على الأعداء وكده. في سنة برضو 702 قويت الأخبار مرة أخرى بعزم التتار على دخول بلاد الشام، فذهب ابن تيمية إلى الأمراء وكلمهم ووعدهم أنهم منصورون، وكان مما قال أنه كان يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة منصورون، فيقولون له فيقول له الأمراء قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وتكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتار، إن كانوا يظهروا الإسلام فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. فقال الشيخ هؤلاء من جنس الخوارج الذين يزعمون أنهم حق بالأمر. بس الخوارج مين اللي خرجوا؟ على علي ومعاوية، وقالوا نحن أحق بالخلافة من علي ومن معاوية. فأقول برضو أن دولت مثلهم مثل الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية. فتفطن العلماء والناس لذلك، وكان يقول للناس إذا رأيتموني من ذلك الجانب، يعني شفتني بقى غيرت كلامي وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم. قال في شوال سنة 707 هجرية شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ وكلموه في ابن عربي وغيره إلى الدولة. إنه يعني إيه؟ قالوا الدولة ده بيتكلم يعني في الأولي. فعقد له مجلسا وادى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء، لكنه قال لا يستغاث إلا بالله، لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبادة، ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى الله. فقال بعض الحاضرين ليس عليه في هذا شيء، إن هو يعني إن هو يقول كده عادي، يعني أنتم أمين الدنيا ومعلمنا كده ليه. ورأى القاضي بدر الدين أن هذا فيه قلة أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة. فقال القاضي قد قلت له ما يقال لمثله، ثم إن الدولة خيروه بين أشياء، إما أن يسير إلى دمشق أو الإسكندرية بشروط أو الحبس، فاختار الحبس. فأشار عليه جماعة من أصحابه في السفر إلى دمشق ملتزما ما شرط، فأجاب أصحابه قال لهم خلاص نروح لدمشق ونلم الدور، بس هو في الطريق الدولة إيه؟ ما عجبهاش، تعالى نحبسك. ما تشمت انت خيرتني، لا هو كده يعني اتهقست إلها غيري لأجعلنك. أيوة غالي ما كنتش عايز أقولها. فقال له بعضهم إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس. فقال القاضي وفيه مصلحة له، هو أحسن لأنه يعز مصلحته ما شاء الله. طبعا بعد كده برضو رجع له إيه قوته في عهد الناصر بن قلاوون. طبعا بدأ يتكلم بقى عن إيه مسائل الحلف بالطلاق، وبدأ يتكلم عن مسألة شد الرحال إلى القبور والصالحين. وبدأ يتكلم عن الايه عن مثل هذه الامور الى ان حبس في قلعه ايه في قلعه دمشق، وبها توفي سنه 728 هجري. قال وقد تضاعف اجتماع الناس ثم تزايد الجمع الى ان ضاقت الرحاب والازقه والاسواق باهلها ومن فيها، ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس واشتد الزحام على الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء له، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها. طبعا جامع إيه؟ جامع الأموي. كل باب أشد زحمة من الآخر، ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها. قال وقد عاش 67 سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام، ومجموع ما حبس فيها 5 سنوات و5 أشهر و4 أيام، 3 سنوات و15 و25 يوما منها في مصر، و2 سنين و3 أشهر و أيام في القلعة التي مات فيها رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. هنا بيقول، هنا بدأ يتكلم عن مناظرة العقيدة الوسطية، يقول عالم الدين البرزالي حاكيا تفاصيل محنة الشيخ بسبب الحموية، لأن احنا قلنا ان الوسطية اصلا مناظرتها اصلها الايه، اصلها الحموية. قال وفي شهر الربيع الاول من سنة 698 وقع بدمشق محنة للشيخ الامام تقي الدين ابن تيمية، وملخصها انه رحمه الله كان كتب جوابا سئل عنه من حماة في الصفات من بلدة حماة، فذكر فيه مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين، فحصل بسبب ذلك ضيق لجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ. إنهم أصلا يعني في بينهم وبين أمور، ولما كتب جواته حط عليهم زادت إيه؟ زادت الأمور القلبية. تمام؟ فعملوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف ويعتقدونه الصواب، فأخذوا الجواب الذي كتبه وعملوا عليه أوراقا في رد، ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحدا واحدا، وأغروا به خواطرهم وحرفوا الكلام وكذبوا الكذب الفاحش وجعلوه يقول بالتجسيم، وأنه قد أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه، وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك، ولم يقع من ذلك شيء والعياذ بالله، وسعوا في ذلك سعيا شديدا، فوافقهم جلال الدين الحنفي ومشى معهم إلى دار الحديث الأشرفية وطلب حضوره زي ما قلنا من شوية، وأرسل إليه فلم يحضر، وأرسل إليه الإيه؟ العقائد ليست إليك وإنما ولك الأمير لتحكم بين الناس، وإنكار المنكر ليس مختصا بالقضاء، فأمر القاضي مناديا ينادي في الناس بإبطال عقيدة ابن تيمية، فانتصر له سيف الدين جاغان. ثم طلب سيف الدين جاغان من قام في ذلك وسعى فيه، فدارت الرسل والأعوان عليهم في البلد فاختفوا، واحتمى بدر الدين الأتابكي ودخل عليه في داره وسأل منه أن يجيره من ذلك، فترفق في أمره إلى أن سكن غضب سيف الدين جاغان. يعني وأصلا كان بيوقع في ابن تيمية، راح يستخبى مين؟ راح يستخبى عند ابن تيمية. ثم إنه اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي ووعده لقراءة جزئه الذي أجاب فيه، هو المعروف بالحموي. فاجتمعوا يوم السبت، فضلوا قاعدين كذا كذا، وقرأ عليه الايه الإمام ابن تيمية، اجتمع مع إمام الدين الشافعي وقرأ عليه الحموية، فأقر إمام الدين الشافعي بالعقيدة الحموية، وقال أنا خصيم كل من يتكلم في ايه في الشيخ. يبقى استقر الأمر أن ابن تيمية هو اللي كان ايه، هو اللي كان صح. تمام. قال وقرأت جميع العقيدة اللي هي الحموية، وبين مراده من مواضع أشكلت، ولم يحصل إنكار عليه من الحاكم ولا ممن حضر المجلس، بحيث انفصل منهم، والقاضي يقول كل من تكلم في الشيخ فأما خصمه. تمام. ثم بعد هذه الواقعة بمدة كثيرة، سنة 705 سنة 700 وكام 705 طلب القضاة والفقهاء أو طلب القضاة والفقهاء وطلب الشيخ تقي الدين إلى القصر، ووجد نفسه بيقول إيه هم إجم ما كانوش مستعدين، لأنه عمل في المناظرة كم مجلس؟ 3 مجالس. هو بيقول إن هم ما كانوش مستعدين للمناظرة، وأنا برضو ما كنتش إيه ما كنتش مستعد، ولذلك هم حبوا يخلصوا المجلس الأول بسرعة على سن هم يجهزوا إيه يجهزوا نفسهم ويحضر في المجلس الثاني من الكبراء والوجهاء والفقهاء ما لم يكن قد حضر في المجلس الايه الاول. قال فاجتمعوا عنده اللي هو طلب الشيخ تقي الدين الى القصر الى مجلس نائب السلطان الاكرم، فاجتمعوا عنده وسأل الشيخ عن عقيدته. بدأ النائب السلطان يسأل الشيخ عن ايه عن العقيدة، وقال له هذا المجلس عقد لك وقد ورد مرسوم السلطان أن أسألك عن اعتقادك. قال والذي حمل نائب السلطان على هذا الفعل الكتاب ورد عليه من مصر في هذا المعنى، وكان القائم في ذلك بمصر القاضي بن مخلوف المالكي والشيخ نصر المنبجي والقروي، واستعانوا بركن الدين الجاشنكير اللي هو مين اللي هو ببرس بقى اللي هو يبقى يبقى يبقى يبقى سبب المحنة أصلا إيه؟ إن القاضي بن مخلوف ومن معه كلموا مين؟ كلموا ركن الدين الجاشنكير اللي هو ببرس الثاني اللي هو حاكم الإيه؟ حاكم مصر والشام في هذه الوقت تبع حكم مين؟ تبع حكم المماليك. فالجاشنكير ده بعت الولي بتاعه فين؟ في دمشق اللي هو الأفرم، قال له تجيب ابن تيمية وتشوف الموضوع ده ايه. فبدأ الأفرم دوت ينادي ابن تيمية وينادي للايه للقضاء، ويقعدوا مع بعض يتباحثوا ويتناظروا في مسألة الفتوى الحموية واعتقاد ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني في الأول وفي الآخر الموضوع كان ايه كان علماء مع بعض، وكان الأولى بهم ان هم ايه إنهم يناظروه بالحجة والبرهان. ولذلك لما كتب الاستغاثة وتكلم في مثل هذه المسائل لم يكلموه بالحجة ولا بالبرهان، إنما كان في أحيان كثيرة يذهبون إلى السلطان ويقلبونه إيه ويقلبونه على ابن تيمية. ولما ابن تيمية رحمه الله تعالى ينتصر ويجي السلطان بقى يقول له اقتلهم لك، يقول له لا ما تقتلهمش بقى، انت مش هتلاقي زيهم ان كان حقي انا مسامح في حق. يعني كان راجل ما شاء الله. قال فلما كان سنة 705 جاء الامر من مصر بان يسأل عن معتقده، فجمع له القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق. ثم حكى الذهبي بدأ بقى يتكلم عن الايه عن المناظر. ماشي يا عم الشيخ. ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن المناظرة، هو بقى بيتكلم بيقول ايه كذا، واحد يقول لي يعني انت حصل معاك ايه واحكي اللي حصل وكذا وكذا، فبدا يتكلم عن الايه عن اللي حصل. بيقول يعني لما ورد المرسوم ونادى الامير بجمع قضاة المذاهب الاربعة، فقال لي هذا المجلس عقد لك فقد ورد مرسوم السلطان بان اسالك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. فقلت أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. قال وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني، من يسألني، اللي كان بيسألني في حاجة كنت بإيه، كنت بجاوبه. قال: وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك، اللي هو الأمير بيقول له إيه، نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فبدأ يتكلم عن الإيه، بدأ يتكلم عن عقيدة أهل السنة في الإيمان بالأسماء والصفات والقدر، وبدأ يتكلم عن أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص إلى آخره. قال: ثم قلت للأمير وللحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة. أولاد بدأ يملي العقيدة، فبدأ يتكلم عن بعض المسائل في الإيمان بالأسماء والصفات والإيمان في باب القدر والإيمان يزيد وينقص وكذا. وبعدين إيه؟ قال: مش همني لكم بقى كل حاجة، أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن أو دار، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام. وده بدأ يبعت يجيب العقيدة الواسطية. كان فيما قاله يعني في هذا في هذه الأثناء: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه. تمام. وقال: ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها كدارس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطي. قال: وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك، قلت له بلاش يعني، وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر وإيه والعراق وغيرها. فأشار الأمير بأن لا أقرأها لرفع الريبة، يعني قال له ما تقرأش انت، خلي حدث هو اللي يقرأ. وأعطاها لكاتب الشيخ كمال الدين فقارها على الحاضرين حرفا حرفا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء. والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى، ما قد علم الناس بعضه، وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك. ثم بدأ رحمه الله يتكلم عن المجلس الأول. قال: فكان مما اعترض علي العظم لما ذكر في أولها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. بدأ يتكلم عن التحريف والإيه والتعطيل، ومن هذا يلزم أنه يبطل عقيدة الإيه، عقيدة التأويل التي ينتسب إليها الإيه، التي ينتسب إليها القوم. فقال، بدأ يتكلم عن التحريف وعن التعطيل وعن التأويل، وأن هذا التأويل لم يكن معروفا عند السلف. وقال: إنما قلت التحريف لأن الله سبحانه وتعالى ذمه في القرآن، اللي هو إيه، يحرفون الكلمة عما وضعه. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحررت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة. وبدأ يتكلم عن التأويل، وأن التأويل منه معاني صحيحة هي المأثورة عن السلف، اللي هو إذا كان بمعنى التفسير أو بمعنى الأمر الذي يقول إليه الإيه الشيء، أو الحقيقة التي يقول إليها الشيء. وقلت له أيضا، ذكرت في نفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء. بدأ يتكلم عن برضو أشياء وقعت في آية الكرسي، فلما بدأ يتكلم عن التمثيل وأنه منفي بالنص والإجماع، وكذلك أنه ينبغي أن يكون هذا الإثبات من غير التكييف، قال له أحد الحاضرين إذا نقول إنه جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. ما تقولش دخلنا في متاهات. وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه إليه البعض إلينا، بعض الحاضرين مما كانت لهم ديانة عايزين ينفهم ما ينسب إلى ابن تيمية أنه يقول بالإيه بالتجسيم، فبدأوا يعملوا إيه، فبدأوا يبالغوا جدا في نفي التشبيه، يعني كده هنخش نهرب من التجسيم نخش في التعطيل. فقلت ذكرت فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقلت في صدرها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما يصحش بقى حد يرميني بعد كده بتكسيم، لأن أنا عمال أقول إيه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هتجيبوا لي بقى التقسيم من ايه؟ قال ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر قال انت صنفت اعتقاد الامام احمد، انت انا مش تحنبلي، قول ان انت مؤلف عقيدة على اعتقاد الامام احمد، وساعتها محدش ايه محدش هيكلمك، لان لا يزال الناس يؤلفون معتقدات بأسمائهم، فخلاص قول ده عقيدة ابن تيمية وتبقى بتاعتك انت وخلاص، عشان نلم الايه عشان نلم الدور. فقلت ما جمعت الا عقيدة السلف الصالح، ليس للامام احمد اختصاص بهذا، والامام احمد انما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال احمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. بدأ يتكلم عن بعض الأحاديث التي ذكرت، زي يا آدم ينادي الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعليك، فينادي بصوت أن الله يأمرك أن تبعث بعثا النار الحديث. فسألهم الأمير عن هذا الحديث أصحيح، فقلت نعم هو صحيح ولم يخالف في ذلك أحد. طبعا حصل برضو بعض الأمور، أنا عايزين نختصر تبقوا تقرأها أنتم، ومنها كان في هنا يقول: وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكيل. صدر الدين ابن الوكيل ده كان من العلماء الحاضرين لهذه المناظرة، وكان دائما بيناقش ابن تيمية وبيشكل عليه وكده، يعني فهمني كان مضايقه يعني في الليل، وكان يتناقض كثيرا. صدر الدين ابن الوكيل ده كان بيتناقض كثيرا، فابن تيمية بقى حب يسكته. قال: وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكيل لبيان كثرة تناقضه، وأنه لا يستقر على مقالة واحدة، وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين، عندي عقيدة للشيخ أبي البيان فيها أن من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر. قال: أنا عندي عقيدة بتقول إن من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر. قال له: وأنت كتبت عليها بخطك أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابه وأنك تدين الله بها. قال له: أنت موافق على الإيه؟ على الكلام ده، فما تجيش تنكر عليا الوقت. فاعترف بذلك، فصدر الدين ابن الوكيل اعترف أنه يقر أن من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر. كده هيرد على مين؟ هيرد على أئمته الأشعرية اللي هم بيقولوا ان هو كلام نفسي او مخلوق او مخلوق في غيره او كده، لان هيلزم منه برضه ان هذا القران الموجود ليس كلام الله بحرف وصوت كما يعتقد اهل السنه. قال: فاعترف بذلك. فلما صدر الدين ابن الوكيل اعترف بذلك، انكر عليه شيخ كمال الدين ابن الزملكاني. الشيخ كمال الدين ده كان قاضي الشافعيه، فاعترض. اعترض ليه؟ لان يلزم من كلام ابن تيميه ان ابن تيميه يكفر، مش يكفر بقى، هو العقيده اللي مكتوبه بتقول اللي هو ان من قال حرفا من القران مخلوق فقد كفر، هيكفر الائمه زي الجويني والغزالي. فابن الزملكاني عمل ايه؟ تعصب لمين؟ تعصب لائمته، وقال يعني بيكفر ائمتنا وعايزيننا نسكت؟ تمام؟ فأنكر عليه الشيخ كمال الدين، فقال ابن الوكيل: هذا نص الشافعي، أنا مش جايب من عندي. تمام؟ فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوكيل: قد قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين أنه من قال أن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا ده كان لما ابن تيمية قرر، ده كان في المجلس الأول. فلما كان في المجلس الثالث، ابن الزملكاني بيقول لابن الوكيل: انت في المجلس الاولاني كنت اقررت لابن تيمية ان من قال ان حرفا من القرآن مخلوق فقد فقد كفر. فغضب الشيخ كمال الدين ورفع صوته وقال: وقال: هذا يكفر اصحابنا المتكلمين الاشعرية، اللي هو الكلام اللي انت اقررت به، وازاي بقى تكون انت شافعي وراضب وراضب تكفير ائمتك. فانكر ابن الوكيل انه قال ذلك، وعمال عمال يتناقش. قال: لا، ما قلتش كده، وانما قلت ان من انكر حرفا من القران فقد كفر، مع ان الكلام ما كانش على على الانكار، انما الكلام كان انه مخلوق ولا مش مخلوق. فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا: ما قلت الا كذا وكذا، لا انت انت قلت كذا وكذا. وقالوا: ما ينبغي لك أن تقول قولا وترجع عنه. وقال بعضهم: ما قال هذا، يعني الناس قالت لا أنت قلت، والناس قالوا لا أنت عم تمام، أنت ما قلت، أنت ما قلتش حاجة. فلما حرفوا قال: ما سمعناه قال هذا، حتى قال نائب السلطان: واحد يكذب والآخر يشهد. والشيخ كمال الدين مغضب، فالتفت اللي هو مين؟ اللي هو ابن الزملكاني، فالتفت إلى قاضي القضاء نجم الدين الشافعي يستصرخه للانتصار على ابن الوكيل حيث كفر أصحابه. فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذا. فغضب الشيخ كمال الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه إلا أن معناه أن هذا غضاض على الشافعي وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون ولا ينتصروا ولا ينتصر لهم. ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال في حق القاضي نجم الدين إلى آخره. طبعا بدأ يتكلم برضه عن مسألة خلق القرآن ولما وصل إلى قوله منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود، يعني أنت قصدك إيه لما منه بدأ وإليه يعود؟ فقال منه بدأ يعني هو المتكلم به ابتداء، وأن الكلام إنما ينسب إلى قائله لا إلى مبلغه أو ناقله، وأن إليه يعود يعني أنه يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن إيه ومن صدور الحفظة. طبعا هنا قال ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون، إنهم أقروا أنه في حاجة إيه منه بدأ وإليه يعود. بدأ يتكلم برضو عن بعض مسائل المجاز، قال ولما ذكر فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا استحسنوا هذا الكلام وعظموه، وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الوكيل وغيره، وأظهر الفرح بهذا التلخيص وقال إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة وشفيت الصدور. ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه استحسنوا ذلك وعظموه، وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدر وأنه على درجتين إلى غير ذلك مما فيه من القواعد الجليلة، ولما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملي وفي الإيمان اعترض على ذلك بما سأذكره. قال ولما فرغت العقيدة كان البحث فيها على أربعة أسئلة. الأول قولنا ومن أصول الفقه الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قالوا فإذا قيل أن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية ما لم يقل بذلك. إذا كنت تقول إن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، اللي هيخرج العمل من مسمى الإيمان أو اللي هيتكلم زي الكرمية أو غيرهم، يبقى أنت كده بتكفره من لم يقل بهذا. أنت بتقول وقت إن هذا عقيدة الفرقة الناجية، تمام؟ طب من لم يعتقد هذا ويكون من أهل القبلة أنت حكمه عندك إيه؟ فاهم وجه الإشكال إيه؟ قال فمن لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومن يقول هو التصديق والإقرار، إذا لم يكونوا من الناجين لازم أن يكونوا من الهالكين. فقال لهم إيه؟ قال لهم يعني إن الإنسان ممكن يعذر، وممكن يكون عنده حسنات محية، وممكن يكون اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر واحد. وبدأ يتكلم أن هذا الحق في نفسه ولا يلزم من ذلك إيه؟ إبطال وإخراج من الدين كل من خالف هذا الإيه؟ هذا الحق، تمام. قال هنا فأجبتم عن الأسئلة بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية، وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. ثم قلت وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه من ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، تمام. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. يبقى ما يلزمش ان انا بقول ايه بكفرهم ولا بانهم من الهالكين، لان قد تكون هناك امور اخرى اما يغفر الله لهم واما لا يحاسبهم على ذلك. السؤال الثاني او الاشكال الثاني الذي اوردوه مسألة نقر باللفظ الوارد قال بعضهم نقر باللفظ الوارد مثل حديث العباس اللي هو حديث الأوعال والله فوق العرش، ولا نقول فوق السماوات ولا نقول على العرش. يعني احنا هنمشي على كلامك ان احنا نقول ايه الرحمن، لا نقول فوق السماوات ولا نقول على العرش. وقالوا أيضا نقول الرحمن على العرش استوى، ولا نقول الله على العرش استوى، ولا نقول مستوى. يعني هم كانوا هم يتقيدوا يعني جدا بالإيه، يتقيدوا جدا بالألفاظ. تمام. يبقى السؤال الثاني الكلام حول الاستواء على العرش. السؤال الثالث إن هم قالوا له أنت بتقول لما كان بيتكلم عن القمر وأن الله في السماء كما أن القمر في السماء، وأن المسافر القمر بيبقى مع المسافر وكذلك الله معنا. تمام. فقالوا التشبيه بالقمر في تشبيه كون الله في السماء بكون القمر في السماء. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تقول أن ربنا زي القمر، فهم؟ التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله في السماء بكون القمر في السماء، مع أنه هو إيه مش قصده كده كما سيجيبهم. السؤال الرابع قالوا قولك حق على حقيقته، الحقيقة هي المعنى اللغوي، ولا يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتها، ولم تضع العرب ذلك إلا لها، فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم، ونفي التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة. أنت الوقت بتقول تثبت الاستواء حقيقة، ولفظ الاستواء عند العرب لا تعرفه إلا إيه استقرار الأشياء، استقرار الأجسام فوق الأشياء. فمعنى أن أنت بتقول أنك تثبت الله حقيقة أن أنت بتقول أن الله جسم، ولو أنت بقى بتقول أنه مهوش جسم يبقى أنت كده مناقض لكلامك، ومهما تحاولت تنكر مش هنصدقك، لأن يلزم من إقرارك أنه استواء حقيقة أنه إيه أنه جسم. فمهما تقول بعد كده مش جسم، يا إما ترجع عن إن هو مستوي حقيقة، يا إما لو أنت قلت إن هو مستوي حقيقة وأنت قعدت تقول بعد كده ما بجسمش مش هنصدقك، لأن إنكارك للتجسيم في الحالة دي مش هيبقى إيه مش هيبقى له واقع من الصحة، لأن ثبت التجسيم عنك لما أنت قلت مستوى حقيقة. فمهما تقعد تقول ما بجسمش كلامك مش هيبقى له ايه كلامك مش هيبقى له معنى. فبدأ يتكلم ولكن ضاق الايه ضاق الوقت، فبل لسه هيبدأ يرد اهو، قام قايلين قال لا خلصنا ايه انت بقى روح بيتك كده رسق الامور وحضر ادلتك وتجينا ان شاء الله المرة الايه تجينا المرة الجاية، وبرضو المخالفين يروحوا يراجعوا أدلتهم ويستووا كده وإيه ويقولنا المرة الإيه ويقولنا المرة الجاي. فلما كان المجلس الثاني إجا بعض الشيوخ اللي ما كانوش حاضرين في الإيه في المجلس الأول، جهزوا نفسهم بقى. قال هنا إيه فلما كان المجلس الثاني وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن حاضرا ذلك المجلس اللي هو المجلس الأول، وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي. وصفي الدين الهندي كان رجلا مقدما إلا أنه لم يكن عالما، فعني كأنهم جاءوا به ليستنصروا به، فإذا هو يعني إيه ليس من هذه القوة بمقدار يعني. وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام، وبحثوا فيما بينهم واتفقوا وتواطؤوا وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه، لأن المجلس الأول إيه أتاهم بغتة، وبرضه إيه أنا كنت جاي بغتة. فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة، لما الثلاث أسئلة بقى بتاعت إيه الاستواء تمام وتشبيه بالقمر، وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة خطبة ابن مسعود، ثم قلت إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وقال لنا في القرآن الكريم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأخذ يسوق من الآيات ما يدل على ذلك. قال وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأسرار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها، وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، وأحضرت كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري تأليف الحافظ ابن عساكر، وقلت لن يصنف في أخبار الأشعار المحمودة كتاب مثل هذا، وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتاب الإبانة. فلما انتهى إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير لماذا سموا معتزلة، فبدأ الشيخ ابن تيمية يجاوب سمي المعتزلة لما كان في عهد مجلس الحسن البصري واختلف الناس في الفسق الملي، فكان هيجي بالتفصيل يعني، فاعتزل ايه، فاعتزل واصل ابن عطاء حلقة الحسن البصري فسموا ايه، فسموا معتزل، لان هم ايه الخوارج قالوا كافر، والمرجئة قالوا ايه، الخوارج قالوا كافر مخلد في النار، والمرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، فالمعتزلة قالوا إيه في منزلة بين المنزلتين تمام. فقال هنا قال واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسموا معتزلة. فقال الشيخ الكبير بجبته وردائه بكرامه ليس كما قلت، ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام، وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك، وكان أول من قالها عمرو بن عبيد، ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل هكذا قال، وذكر نحوا من هذا، إن هو الشيخ المخالف بدأ يكلم الكلام الغلط ده. فغضبت عليه وقلت أخطأت وهذا كذب مخالف للإجماع، وقلت له لا أدب ولا فضيلة، لا تأدبت معي في الخطاب ولا أصبت في الجواب. ثم قلت الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون، وبعدها في أواخر المئة الثانية، المأمون كان تبع إيه؟ المأمون ابن مين؟ ابن هارون الرشيد، أخو مين؟ أخو الأمين، أي ويجا بعده مين؟ مأمون، بعد كده معتصم، بعد كده الواثق، بعد كده المتوكل. وقعت الفتنة خلق القلق القرآن في عهد المأمون، ورفعت في عهد المتوكل، شاطرين. ولم يكن تمام. وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري في أوائل المئة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام. يبقى بيقول له اللي انت بتقوله دوت مش صح، والمعتزلة قبل مسألة الكلام بايه بكثير، ولا تنازعوا فيها، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأحكام، في مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. فقال هذا ذكره الشهر الثاني في كتاب الملل والنحل، بيقول له يعني أنا جايب الكلام دوت إيه، عايز يعني يقول له أنا ما كده بتخطأني، لا ده أنا جايب منين؟ من عند الشهر الثاني. فقلت الشهر الثاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين لما سموا متكلمين، سموا متكلمين لأنهم إيه وقع الخلاف في مسألة الكلام، ولم يذكره في اسم المعتزلة، والأمير إنما سأل عن اسم المعتزلة وأنكر الحاضرون عليه وقالوا غلط. وقلت ابن تيمية بقى في ضمن كلامي أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها، وأيضا فما ذكره الشهر الثاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء إنه متكلم ويصفونه بالكلام، ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام. وقلت أنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء وليس عطاء بن واصل كما ذكره المعترض، وقال كذلك إنه كان قرينا لعمر ابن عبيد ولم يكن بعده. بدأ يتكلم برضو هنا عن المشبهة والمجسمة وكذا، وذكر في كلمة أنه انتشب الأحمد الناس من حشوهم شبهون وهو هذا الكلام. بدأ المخالف يعني يعترض على ابن تيمية أن يعني وقع في أصحاب الإمام أحمد من المشبهة والمجسمة. فقلت المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيه، يعني المجسمة من أتباع المذاهب الأخرى أكثر، أيوة تمام، أكثر من الإمام أحمد تمام. وأكثر وقال هنا هؤلاء الأصناف الأكراد كلهم شيعة، كلهم شافعية، الأكراد من فوق كلهم شافعية مش شيعة، كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر. ولذلك الكرامية المشبهة كانوا إيه؟ كانوا من ناحية اللي فوق دي. وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية. قلت أما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. قال وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية. وتكلمت على لفظ الحشوية، انهم يعني اهل البدع بيرموا اهل السنه بالايه بالحشوه، اللي هم العوام يعني بيقولوا اي حاجه وخلاص. فابن تيميه هاج، وقلت له من في اصحاب الامام احمد حشوي بالمعنى الذي تريد؟ الاثرم، ابو داود، المروزي، الخلال، أبو بكر عبد العزيز، أبو الحسن التميمي، ابن حامد، القاضي أبو يعلى، أبو الخطاب، ابن عقيل. ورفعت صوتي وقلت سمهم لي، من هم؟ من هم؟ سخن بقى. بدأ يتكلم برضو إن إيه؟ بدأ يقرأ في العقيدة الإيه؟ في العقيدة الوسطية تاني، لأن الشيخ ده ما كانش حاضر في المجلس الإيه؟ الأول. وبدأ ده يمدح بقى الشيخ دوت إنه يعني عاقل وفاهم وكده، من أنه كبير الجماعة شيخهم، وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه. وأمرت بقراءة العقيدة مرة ثانية، فإنه لم يكن حاضرا في المجلس الأول، إنما أحضره في الثاني انتصارا به. وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس أنه اجتمع به وقال له أخبرني عن هذا المجلس، فقال ما لفلان ذنب ولا لي، فإن الأمير سأل عن شيء فأجابه عنه، فظننته سأل عن شيء آخر. وقال قلت لهم أنتم ما لكم على الرجل اعتراض، فإنه نصر ترك التأويل وأنتم تنصرون قول التأويل وهما قولان الأشعر. وقال أنا أختار قول ترك الايه التأويل. قالوا أما السؤال الثاني فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لفظ فوق السماوات ولفظ على العرش وفوق العرش. وقلت اكتبوا الجواب، فأخذ الكاتب في كتابته. قال وكأن المعترضين يقولون للشيخ نتفق معك على وصف الله بالصفات الواردة في النصوص الشرعية، ولكنك تخالف هذا الاتفاق وتناقض أصولك التي قررتها بوصف الله بأنه فوق السماوات، وعليه فإما أن تقريرك خاطئ وإما أن تطبيقك لما قررت خاطئ، ونحن نقول ذلك عنك. فالشيخ رحمه الله قال لهم أنا ما جبتش اللي إيه لم آتي إلا بما ورد عن الرسول وعن الصحابة وبما فهمه علماء السلف. الاعتراض الثاني القمر. الثالث قال هنا: وجه الاعتراض أن تشبيه الله بشيء من مخلوقاته ممتنع بالاتفاق، بل قررت الوسطية نفي التشبيه عن الله، ثم هي في حال التطبيق تشبه بين الله والقمر من جهة أنهما في السماء، وهذا مناقض للشرع والعقل النافيان للتشبيه بين الخالق والمخلوق، كما أنه مناقض للأصول التي قررتها الوسطية. وعلى كل حال فالوسطية أخطأت في التقرير أو في التطبيق، هم يقرون بالتقرير ولكن إيه يخالفون في التطبيق، وفي كلا الحالين بطلت دعوة أنها عقيدة سلفية صالحة. وطبعا الكلام ده برضو إيه الكلام ده غلط، لأنه لا يشبه مخلوق بإيه، لا يشبه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، إنما يشبه الوضع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه أيوة. فهنا تشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه مرئي بإيه مرئي بمرئي. فالكلام أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يسوق من المثال ما تستطيع العقول أن تقر به، ما تستطيع العقول أن تقر به. واحد في مصر والتاني في اسكندرية، اللي في مصر رايح لاسكندرية والأمر معه، هل يلزم من ذلك أن المعية بمعنى الممسة والملامسة والكلام دوت، ولا ده مجرد شيء كده عقلي مطروح فقط لأخذ العبرة والانتباه، صح؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا: وهو معكم أينما كنتم، تمام، إذ هما في الغار إن الله معنا، ده مش معنى كده ما يلزمش منها ممسة ولا اختلاط ولا اتحاد ولا حلول ولا حاد، مظبوط؟ قال قولهم جاء في أن أعتقد أن الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، والحقيقة هي المعنى اللغوي، ولا يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام، فمعنى ذلك أنهم إيه أنهم يلزمونه أنه يقول إن الله جسم، ولو هو مهما يعد يقول مهوش جسم ما يصدقهوش ولا يقررون له. طبعا هنا خالف ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجسم، لأن لفظ الجسم إيه لم يرد، فهو ما قال لهم ما تلزمونيش بحاجة أنا ما بلتزمش بها، أما إذا قلتم إنه ذات ماشي، فنحن نقر أنه ذات لا كالذوات. ولذلك يقول القول في الإيه القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنكم تقرون بذات ليست كالذوات، فما تقولوش بقى أنا بقر بذات يبقى أنا بقر إن هي جسم، لأنه ممكن يكون الجسم يحتمل إيه يحتمل معاني صحيحة ويحتمل معاني باطلة، فلا هنرفضه ولا هنقبله. طبعا فضلوا هم كلهم بقى ما فيش قدامهم وراء أي حاجة، لغاية ما في يوم من الأيام جاء إليه عالم من المخالفين يعني، وقال له: ظفرت بحرف يخالفك السلف وأن السلف قد أوله. فقال له: لعلك تقصد قول الله تعالى إيه فإنما توله فثم وجه الله. الوجه هنا هي الإيه هو الجهة. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني إيه يكاد يكون أمره قد استقر، تمام، في هذه العقيدة الوسطية. هنا بقى الشيخ هنا بيلخص المباحث، فقال: نتيجة المناظرة اختصارا بقى، انتهى المجلس الأول باعتراض السائلين على دعوة ابن تيمية بأربع اعتراضات، أجاب على واحد منها ولم يجب على الثلاثة الباقية، وأما في المجلس الثاني فقد أجاب ابن تيمية على الاعتراضات المتبقية كتابة، وأجاب على الاعتراض الرابع منها مشافهة في المجلس، تمام. وعليه فيكون ابن تيمية ألزم جميع الأشاعرة دعواه فعجزوا عن ردها فأصبحوا ملزمين بها منقطعين عن نصرة مذهبهم. وأما المجلس الثالث فكان للإقرار على النتيجة السابقة في المجلس الثاني. قال وأما النتيجة النهائية لهذه المناظرة فهي أنه ظهر للسلطان ركن الدين معتقد شيخ الإسلام، وأنه صاحب معتقد سلفي سليم، وأنه ليس بمجسم أو مشبه كما وشى له بذلك ابن مخلوف ورفاقه. تمام، ماشي. أنا بهذا يكون ابن تيمية رحمه الله قد يعني قد وضح معتقده وما يريد إيصاله في هذه العقيدة. وإن شاء الله طبعا في هذه الاعتراضات هذه إن شاء الله معنا بقى في التفصيل أثناء الشرح. وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.